بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال محمد بن الحسين رحمه الله تعالى: باب ما روي أن الشفاعة إنما هي لأهل الكبائر. حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد الأوصاري قال: حدثنا عمر بن علي قال: حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال: حدثنا محمد بن ثابت البناني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. حدثنا أبو بكر محمد بن إسماعيل البندار قال: حدثنا محمد بن بشار البندار قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا محمد بن ثابت البناني عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قال لي جابر: يا محمد، من لم يكن من أهل الكبائر فما له للشفاعة. حدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال: حدثنا محمد بن بكار قال: حدثنا عباس بن عبد الواحد القرشي عن واصل عن أمي أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن أبي عجرة قال: قال يا رسول الله: الشفاعة. قال: الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. حدثنا أبو علي الحسن بن محمد بن شعبة الأنصاري قال: حدثنا محمد بن إسحاق المنصوري قال: حدثنا سليمان بن حرب بن إسحاق بن حريث عن أشعث الحداني عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح قال: حدثنا هناد بن السري قال: حدثنا حفص بن زياد عن الأعمش عن يزيد بن الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الشفاعة لأهل الكبائر. حدثنا أبو محمد بن يحيى بن محمد بن صالح قال: حدثنا زياد بن أيوب قال: حدثنا أبو مغيرة بن إسماعيل قال: حدثنا الأعمش عن يزيد بن الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما جعلت الشفاعة لأهل الكبائر من أمتي. أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد الحنائي قال: حدثنا شيبان بن فروق قال: حدثنا أبو أمية الحبطي عن يزيد بن الرقاشي عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. أخبرنا أبو عبيد علي بن الحسين بن حرب القاضي قال: حدثنا أبو الأشعث أحمد بن مقدام قال: حدثنا الفضيل بن سليمان قال: حدثنا أبو مالك الأشجعي قال: حدثنا إبراهيم بن حراش أنه سمع حذيفة بن اليمان وسمع عزبا يقول: اللهم اجعلني ممن تصيبه شفاعة محمد. فقال: إن الله عز وجل يملك إلى شفاعة محمد ولكن شفاعة المذنبين من المؤمنين والمسلمين. باب ما روي أن شفاعة من لم يشرك بالله تعالى. حدثنا أبو بكر القاسم بن زكريا المطرز قال: حدثنا أبو قريب محمد بن العلاء قال: حدثنا أبو معاوية قال المطرز: حدثنا يوسف بن موسى القطان قال: حدثنا شيرين جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وإن اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي إلى يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله، من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. أبو أبي معاوية. حدثنا أبو محمد بن صاعد قال: حدثنا حسين بن الحسن الرازي قال: أخبرنا أبو معاوية قال: حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل نبي دعوة مستجابة فتعجل كل نبي دعوته، وأخرت دعوتي شفاعة لأمتي فهي نائلة إن شاء الله، من مات لا يشرك بالله شيئا. حدثنا أبو شعيب عبد الله بن حسن الحراني قال: حدثنا يحيى بن أيوب قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر قال: أخبرني عمرو بن أبي عمرو عن سعيد المقبري عن أبي هريرة قال: قلت يا رسول الله: أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فظننت يا أبا هريرة لا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت عند حرصك. أشعر الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من نفسه. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة يدعو بها اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي. حدثنا مبكر جعفر بن محمد الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهب قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرنا يوسف بن يزيد عن ابن شهاب عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي أخبره أن أبا هريرة قال الكعب الأحبار إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال لكل نبي دعوة يدعو بها فأنا أريد إن شاء الله أن أختبئ دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة. حدثنا ابو محمد بن عبد محمد بن صاعد قال حدثنا الحسين بن الحسن حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال اخبرنا الحجاج بن ابي مليك عن جدي عن الزهري قال حدثني ابو سلمه بن عبد الرحمن ان ابا هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوته فانا اريد ان اختبئ دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. حدثنا ابو جعفر محمد بن صالح قال حدثنا هنان بن السري قال حدثنا عبد الله بن سري كان عن محمد بن اسحاق عن موسى بن يسار عن ابي هريره قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوه دعا بها اختبأت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. حدثنا ابو محمد بن صالح قال حدثنا يعقوب الدورقي قال حدثنا عمرو بن عباده قال حدثنا شعبه عن قتاده عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لكل نبي دعوه قد دعا بها في امتي وان اختبأت دعوتي شفاعه لامتي. باب ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله خيرني بين المكان صومتي الجنه وبين الشفاعه اخترت الشفاعه. أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن هريرة الحكمي قال حدثنا الناس بن السري قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أبي المليح عن عون بن مالك الأشجعي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فذكر حديثا طويلا قال فيه وإن نبي الله صلى الله عليه وسلم جاءنا فقال أجاني لقد آتي من ربي عز وجل فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل اسم أمتي الجنة فاخترت الشفاعة فقلنا يا رسول الله اجعلنا في شفاعتي قال إنكم أهل شفاعتي. ثم أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الناس فقال إنه أتاني ليلة آتي من ربي عز وجل فخيرني بين الشفاعة وبين أن يدخل اسم أمتي الجنة فاخترت الشفاعة فقالوا يا رسول الله اجعلنا من أهل شفاعتي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد من حضرني أشهد من حضرني أن شفاعة من مات من أمتي لا يشرك بالله شيئا. حدثنا أبو محمد بن صالح قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الجرمي قال حدثنا بشر بن بكر التنيسي قال أبو صالح حدثنا يوسف بن سعيد بن الصيصي قال حدثنا عمارة بن بشير ولفظ لبشر قال حدثنا عمارة بن بشر ولفظ لبشر والله المشي بن بكر قال حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال سمعت سليم بن عامر يقول سمعت عوف بن مالك الاشجعي يقول كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تجدون ما خيرني ربي عز وجل قلنا الله ورسوله اعلم قال خيرني ان يدخل مصر امتي الجنه وبين الشفاعه فاخترت الشفاعه قلنا يا رسول الله ان الله عز وجل ان يجعلنا من اهلها وعليه لكل مسلم. حدثنا ابو جعفر بن محمد بن صالح بن جريج قال حدثنا الناس بن السري قال حدثنا ابو معاويه عن اسحاق بن عبد عن اسحاق بن عبد الله بن ابي فروج عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سالت الله عز وجل الشفاعه لامتي فقال لك 70,000 يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب قال قلت رب زدني قال فحتى بين يديه وعن يمينه وعن شماله قال فقال ابو بكر رضي الله عنه حسبنا يا رسول الله وقال عمر رضي الله عنه يا ابا بكر دع رسول الله يمكن لنا كما اكثر الله عز وجل فقال ابو بكر انما نحن حفنه من حفنات الله عز وجل فقال رسول الله صدق ابو بكر. حدثنا ابو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا ابن هشام الدفاعي قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا حميد عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامه اوتيت الشفاعه فاشهد ان كان في قلبه مثقال حبه من ايمان هو الشعور من كان في قلبه ظهر حتى لا يقاهر في قلبه من الإيمان هذا وحرق الإبهام والمشبحة. أخبرنا ابن ذريح قال حدثنا أنس بن بشري قال أخبرنا أبو قطير بن عبد العزيز عن أبي فزارة عن يزيد بن الأصم عن ابن عباس لقوله تعالى إذ قال ذره فقال ادخل أدخل ابن عباس أصغر ابن عباس يده في التراب ثم رفعها ثم نفخ فيها ثم قال كل واحدة من هؤلاء مثقال ذرة. باب الإيمان بأن قوم يخرجون من النار فيدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين. أخبرنا الفريابي قال حدثنا عبيد الله بن عمر الطوالي قال حدثنا حماد بن زيد قال قلت لعبد بن دينار يا أبا محمد أسمعت جابر بن عبد الله يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يخرج من النار قوم بالشفاعة فقال نعم. حدثنا ابو احمد هارون بن يوسف قال حدثنا ابن ابي عمر يعني محمد العجلي قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار انه سمع جابرا يشير الى ابنيه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله عز وجل يخرج يوم القيامه ناسا من النار فيدخلهم الجنه. واخبرنا الترمذي قال حدثنا عبيد الله بن عمر الطوالي قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا الحسن بن ذكوان قال حدثنا ابو رجاء قال حدثنا عمران بن قصير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج الله من النار قوم بشفاعه محمد صلى الله عليه وسلم فيدخلون الجنه فيسميهم اهل الجنه الجهنميين. حدثنا ابو جعفر احمد بن يحيى الفؤادي قال حدثنا محمد بن صباح الدولابي قال حدثنا خالد بن عبد الله بن مسعود بن ابي سلمه عن ابي مرات عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما اهل النار الذين هم اهل النار فانهم لا يموتون فيها واما ناس من الناس فان النار تاخذهم على قدر ذنوبهم فيحترقون فيها فيصيرون فحما ثم اذا الله عز وجل بالشفاعه يخرجون من النار ضبائر دبائر فيبثون او ينثرون على اهل الجنه فيؤمر اهل الجنه فيفيضون عليهم من الماء فتنبت لحومه كما تنبت الحبه في حمير السيل. اخبرنا الفريابي وقال حدثنا وهب بقيه الواسطي قال اخبرنا خالد بن يعني عبد الله الواسطي عن عبد بن يحيى عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل اهل الجنه الجنه ومن نار النار قال الله عز وجل برحمته ينبوه من كان في قلبه حبه من خردل من ايمان فاخرجوا من النار. قال فأخرجوا قد عابوا حمما فيلقون في نهر يسمو فأخرجوا قد عابوا حمما فيلقون في نهر يسمى نار حياة فينبتون كما ينبت الغفاء في حبيب السيل أو إلى جانب السيل ألم تروا أنها تأتي صفراء متوية. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا ابو هشام بن الرفاعي قال حدثنا ابو بكر بن عياش قال حدثنا حميد عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم القيامه اوتيت الشفاعه فاشرب من كان في قلبه مثقال حبه حتى لا يبقى احد في قلبه مثقال حبه من ايمان ثم اشرب من كان في قلبه مثقال ذره حتى لا يبقى احد في قلبه من الايمان مثل هذا وحرك الايمان والمسبحه. أخبرنا الفريابي قال حدثنا هبة بن خالد قال حدثنا همام بن يحيى قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يخرج من النار قوم بعدما يصيبهم منها شفع فيدخلون الجنة يسميهم أهل الجنة جهنميين. حدثنا أبو بكر وأبي داود قال حدثنا يحيى بن نضر قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة عن حماد عن ربيع بن شراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرجن قوم من النار قد معشتهم النار فيدخلون الجنة بشفاعة الشافعين ويسمون الجهنميين. أخبرنا أبو ذريح العقبري قال حدثنا الناس بن السري قال حدثنا أبو معاوية عن إسحاق بن عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد عن أبي عمر قال لقد بلغت الشفاعة يوم القيامة حتى إن الله عز وجل يقول للملائكة أخرجوا برحمتي من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان قال ثم يخرجه الحفنات بيده بعد ذلك. حدثنا أبو بكر وأبي داود قال حدثنا علي بن أبي طالب قال حدثنا عبد الله بن بشير قال حدثنا عثمان بن مطر قال حدثنا زيد بن أسلم على طالب بن يسار عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما مجادلة أحدكم يقول له الحق على صاحبه يشهد منكم إلى ربي عز وجل في إخوانه الذين دخلوا النار أقولون ربنا إخواننا الذين كانوا يصومون معنا ويحجون أدخلوا النار قال الله عز وجل اذهبوا فأخرجوا من عرفتم ويخرجونه ثم يقول الله عز وجل أخرجوا من كان في قلبه مثقال دينار من إيمان حتى يقول نصف مثقال حتى يقول خردلة حتى يقول ذرة ثم يقول شفعتي الأخيار من المؤمنين وبقي أرحم الراحمين ثم يقبل قبضة أو قبضتين من النار فيدخلون الجنة. أخبرنا ابن ذريج قال حدثنا النبي السري قال حدثنا أبو معاوية عن سفيان بن زياد الحصري وعن سعيد بن جبير بقول الله عز وجل قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال لما أمر بإخراج من دخل النار من أهل التوحيد فقال من بها من المشركين تعالوا فلنقل لا إله إلا الله عندنا أن تخرج مع هؤلاء فقالوا فلم يصدقوا قال فحلفوا والله ربنا ما كنا مشركين. قال فقال الله عز وجل انظروا كيف كذبوا على أنفسهم وقول عنهم ما كانوا يفترون. قال محمد بن الحسين رحمه الله وقد روي من غير وجه أن النبي صلى الله عليه وسلم يشرع يوم القيامة بجميع ذرية آدم عليه السلام من الموحدين بأن يخرج من النار كل موحد ثم يشرع آدم عليه السلام ثم الأنبياء ثم الملائكة ثم المؤمنون. أعوذ بالله ممن يكذب بها فقد ضل ضلالا بعيدا وخسر خسرانا مبينا. حدثنا أبو بكر جعفر بن محمد الكليبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال عن أنس بن مالك أن الأنبياء عليهم السلام ذكروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال والذي نفسي بيده إني لسيد الناس يوم القيامة ولا فخر وإن بيده ولا الحمد إن تحته الآدم عليه السلام ومن دونه ولا فخر. قال ينادي الله عز وجل يومئذ آدم فيقول لبيك ربي وسعديك فيقول أخرج من ذريتك بعث النار فيقول فما بعث النار فيقول لكل ألف تسعمائة وتسعة وتسعين فيخرج ما لا يعلم عدده إلا الله عز وجل فيأتون آدم عليه السلام فيقولون أنت آدم أكرمك الله وخلقك بيده ونفخ فيك من روحه وأسكنك جنته وأمر الملائكة فسجدوا لك واشفع لذريتك لا تخاف اليوم بالنار فيقول ليس ذلك إلي اليوم ولكن سأرشدكم عليكم بعبد اتخذه الله خليلا وأنا معكم. فيأتون إبراهيم عليه السلام فيقولون يا إبراهيم أنت عبدي اتخذك الله خليلا اشفع لذريتي آدم لا تخاف اليوم بالنار. فقال فيقول ليس ذلك إلي ولكن سأرشدكم عليكم بعبد اصطفاه الله عز وجل بكلامه ورسالاته وألقى عليه محبة من موسى وأنا معكم. فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت عبدي اصطفاك الله برسالاته وكلامه وألقى عليك محبة من اشفع لذريتي آدم لا تخاف اليوم بالنار. قال ليس ذلك اليوم إلي لكن سأرشدكم عليكم بروح الله وكلمته عيسى بن مريم. فأتون عيسى بن مريم عليه السلام فيقولون يا عيسى أنت روح الله وكلمته اشفع لذريتي آدم لا تخاف اليوم بالنار. قال ليس ذلك اليوم إلي عليكم بعبد جعله الله عز وجل رحمة للعالمين أحمد صلى الله عليه وسلم وأنا معكم. فأتوني فيقولون يا أحمد جعلك الله رحمة للعالمين فاشفع لذريتي آدم لا تفرق اليوم بالنار. فأقول نعم أنا صاحبها فآتي حتى آخذ بحلقة باب جهنم بحلقة باب الجنة فيقال من هذا فأقول أنا أحمد فيفتح لي فإذا نظرت إلى الجبار تبارك وتعالى خرجت ساجدا ثم يفتح لي من التحميد والثناء على ربي عز وجل شيء لا يحسن الخلق شيء لا نفسه خلق. ثم يقال سلتعطى واشترك وشفع يقول يا رب ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار يقول اذهبوا فمن وجدته في قلبي مثقال دينار إيمان فأخرجوه ثم يعودون إليه فيقولون ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار وعلى فآتي حتى آخذ بحوطة باب الجنة فيقال من هذا أقول أحمد فيفتح لي فإذا مررت من الجبال تبارك وتعالى خرجت ساجدا أسجد مثل سجودي أول مرة ومثله معه فيفتح لي مثل يا رضاي عز وجل وافتح لي مثل ما فتح لي أول مرة فيقال ارفع رأسك وسلتوطح اشرب شفع فأقول يا رب ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار فأقول أخرجوا له من كان في قلبه مثقال قرعة من إيمان ويعودون إلي فآتي حتى أصنع كما صنعت فإذا نظرت إلى الجبال عز وجل خرجت ساجدا فأسجد كسجودي أول مرة ومثله معه ويفتح لي مثلا يفتح لي مثل ذلك ثم يقال ستعطح بشعة شفع أقول يا رب ذرية آدم لا تحرق اليوم بالنار فيقول اذهبوا بمن وجدتم في قلبي مثقال ذرة من إيمان فأخرجوه فيخرجون ما لا يعلم عدتهم ما لا يعلم عدتهم إلا الله عز وجل ويبقى أكثرهم ثم يؤذن لآدم بالشفاعة بعشرة عشرة آلاف ألف ثم يؤذن للملائكة والنبيين فيشعرون حتى إن المؤمنين لا يشعرون أكثر من ربيعة وغضاء وأخبرنا أبو عبيد المعلم كل شيء بحرب قال قال حدثنا ابن الأشعري أحمد بن قداد قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت أبي يحدث عن قتادة عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي المؤمنون آدم يوم القيامة وذكر الحديث بطوله نحو الحديث في ريابي ولهذا الحديث طرق باب ذكر شفاعة العلماء والشهداء يوم القيامة أخبرنا في ريابي قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وهشام بن عمار الدمشقي قال حدثنا إسماعيل بن عياش قال حدثنا محمد بن سعد بن خالد بن جدار عن الأقدام بن معد أكلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للشهيد من الله عز وجل تسع حصاد يقر له في أول دفة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويحلى ثلة الإيمان ويخرجون من حول حين ويجاروا من عذاب القبر ويأمنوا من التسع الأكبر ويوضع على رأسه تاج وقرار أن لا قوت من خير من الدنيا وما فيها ويزود اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين ويشعر في سبعين إنسانا من أقاربه وأخبر الفريا في قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن علان عن كثير بن مرح عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال للشهيد عند الله عز وجل تسع خصال وذكر الحديث مثله إلى قومه ويشعر في سبعين من أقاربه حدثنا أبو بكر وليد أبو دقال حدثنا أحمد بن صالح المصري وشعبه بن محمد بن مسافر قال حدثنا يحيى بن حسان قال حدثنا وليد بن رباح بن دماري وليد بن رباح بن دماري قال حدثنا عمي وعمي بن عقبة الدماري عن أم الدرداء عن أبي الدرداء قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشعر الشهيد في سبعين من أقاربه حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صالح قال حدثنا الحسن بن عبد العزيز الدروي قال حدثنا يحيى بن حسان التنسي قال حدثنا وليد بن رباح الدماري قال حدثنا نمران الدماري قال دخلنا على ام الدرداء نحن حجام صغار فمسحت رؤوسنا قالت ابشروا يا بني فاني ارجو ان تكونوا من شفاعه ابيكم فاني سمعت ابا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشعر الشريف في سبعين من اهل بيته حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا أنس بن عبد الرحمن عن علاقة الله بن مسلم عن أبان بن عثمان عن أبي عثمان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشعر يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء حدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي قال حدثنا محمد بن بكال قال حدثنا حفص بن سليمان المقري قال حدثنا كثير بن زادان عن عاصم بن ضمار عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القران وحفظه واستظهره ادخله الله عز وجل الجنه وشفعه بعشره من اهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار أخبرنا الفريان بن قال فتلا بغيث بن صهيب محارب قال فتلا شباب بن صوان قال أيوة على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن وحفظه واستظهره وادخله الله عز وجل الجنة وشفعه بعشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت له النار. وأخبر عن الترمذي قال حدثنا أبو خيثمة زهير بن حرب قال حدثنا شداد بن صوان قال حدثنا قريب بن عثمان عن عبد الرحمن بن ميسرة قال سمعت أبا أمامة الباهلي يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا الجنة بشفاعة رجل من أمتي مثل أحد الحجين ربيعة ومضر. قال وكان المشيخة يرون أن ذلك قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه. حدثنا أبو قاسم البغوي وعبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا يحيى بن يمان قال حدثنا بشر أبو جعفر عن الحسن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشفع عثمان بن عفان يوم القيامة مثل ربيعة وغضر. قال محمد بن الحسين قد روي أنه ما من أهل بيت النبي إلا وله شفاعة. أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبي الكوفي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية العوفي أن كعبا أخذ بيد العباس رضي الله عنه فقال إن يدخل هذا بالشفاعة فقال وهل شفاعة إلا للأنبياء أو قال وهل لي شفاعة؟ قال نعم ليس لآل بيت نبي إلا كانت له شفاعة. حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا محمد بن يزيد أبو هاشم أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل قال حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية بن ثابت قال أخذ كعب أحبال بيت العباس فقال إني أختبئ هذه شفاعة منك. قال العباس وهل لي شفاعة؟ قال نعم ليس أحد من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم إلا كانت له شفاعة يوم القيامة. حدثنا أبو بكر وأبي داود قال حدثنا محمد بن يحيى الطياض قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا زكريا بن أبي زائدة عن عطية قال أخذ كعب بيد العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه فقال احفظها لي إلا تشفع لي بها يوم القيامة. قال العباس وهل لي من شفاعة؟ قال نعم إنه يسمح من بيت يده المسلم إلا كانت له شفاعة. قال محمد بن الحسين رحمه الله فأنا أرجو لمن آمن بما ذكرنا من الشفاعة وبقول يخلفون من ذلك الموحدين وبجميع ما تقدم ذكرنا له وبجميع ما سنذكره إن شاء الله من المحبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل بيته وذريته وصحابته وأزواجه رضي الله عنهم أجمعين أن يرحمنا مولانا الكريم ولا يحرمنا وإياكم تفضلي ورحمته وأن يدخلنا وإياكم في شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشفاعة من ذكرنا من الصحابة وآل بيته وزوجاته رضي الله عنهم أجمعين. ومن كذب بالشفاعة فليس له فيها نصيب كما قال أنس بن مالك. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. مصنف رحمه الله تعالى ذكر أبوابا في تثبيت هذا الأصل العظيم من أصول أهل السنة والجماعة، وهو الإيمان بالشفاعة. وقد ذكرنا في المجلس السابق أن الشفاعة التي أثبتها الله عز وجل في كتابه وينفيها الخوارج والمعتزلة بناء على ما انحرفوا فيه في باب الأسماء والأحكام، هذه الشفاعة المثبتة جاء فيها شرط، وهو إذنه سبحانه للشافع والضار عن المشفوع والشفيع. الله رب العالمين يقول في كتابه أو قال في كتابه: له ما في السماوات وما في الأرض ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. قد مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الشفعاء من المخلوقين يوم القيامة، إذا سجد وحمد ربه يقال له: ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فيحد له حدا فيدخله الجنة. فالنبي عليه الصلاة والسلام لا يشفع إلا من بعد إذن الله رب العالمين، وهذا في كل شفيع. قال ربنا: ما من شفيع إلا من بعد إذنه، وهذه من العمومات المحفوظة. كذلك قال ربنا: ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وهذا الإذن يتعلق به ماذا؟ يتعلق به الشافع والمشفوع فيه ووقت الشفاعة، لأن هذه الأطراف التي تحصل بها الشفاعة، يتعلق به الشافع والمشفوع فيه، فلا بد أن يكون مرضيا، يكون موحد، يكون مسلم. إذ الشفاعة الآن الإسلام وهي نائلة كما جاء في الحديث: إن شاء الله لمن مات لا يشرك بالله شيئا المسلمين، هذا بالإجماع. وفي القرآن نقرأ آيات كثيرة أن الكفار لا تنفعهم الشفاعة، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. كذلك قال تعالى: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ومرت من الآثار والأخبار في قوله سبحانه وتعالى عن الكفار: ربما بالتشديد قراءة: يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. ولا بد أن نعلم أن وقت الشفاعة غيب لا يعلمه إلا الله وحده. ومن هنا قلنا أن الشفاعة ملك لله تبارك وتعالى، كل لله شفاعة جميع، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، فهؤلاء يأذن الله عز وجل في الشفاعة. إذا علم هذا وفهم، ما مرتبة الشفاعة؟ نقول مرتبة الشفاعة كما أخبر هنا أن الشفاعة تكون في غفران الذنوب اللي هي في الآخرة، تكلم عن الشفاعة في الآخرة، أن هناك شفاعة في الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي الرجل ويسأله الدعاء وهو حي حاضر صلى الله عليه وسلم على المنبر كما في حديث أنس بن مالك الصحيحين، فيدعو الله عز وجل فيجيبه سبحانه وتعالى. فالمقصود أننا نتكلم عن الشفاعة في الآخرة. الشفاعة في الآخرة تعلقها يكون بأن تكون لها الكبائر في قوم استوجبوا دخول النار، فتأتي الشفاعة من باب ماذا؟ الأسباب المسقطة للوعيد أو الصارفة للوعيد أو من الأسباب الموجبة للغفران، هذه الشفاعة. كذلك الشفاعة تكون في تكثير الحسنات، وتكون الشفاعة في الخروج من النار، هذه التي يمكنها الخروج، وتكون الشفاعة في دخول الجنة، وتكون الشفاعة في رفع الدرجات في جنات النعيم. واضح؟ هذا كله أبواب الشفاعة. ثم الشفعاء مراتب المخلوقات: أفضل الشفاعة شفاعة الأنبياء، ثم الملائكة، ثم الصالحين، ثم الملائكة، وهكذا. فيشفع المؤمنون بحسب درجاتهم، وقد عين منهم بعض المنازل من مثل الشهداء أهل الصلاح من حامل كتاب الله تبارك وتعالى. فأهل السنة الجماعة دليل الشفاعة عندهم من أقوى الردود على الخوارج في تكفير أصحاب المعاصي، لأنه ماذا؟ يزيد الفقير. قد مر معنا حديث جابر وهو من العمد في إثبات الشفاعة، حديث جابر الذي خرج في جميع دواوين الإسلام في الصحيحين وفي المسند وفي السنن، حديث جابر في الشفاعة في من؟ في قوم يخرجون من النار. ولذلك الحمام بن زيد يسأل في عمر بن دينار قبل هذا محمد هل سمعت يقول يخرجون من النار؟ قال نعم. واضح. ولما كان يحدث بحديث خروج هؤلاء، هؤلاء الذين يخرجون من النار الجهنميون، هؤلاء جهنميون بفتح الجيم نسبة لجهنم، هؤلاء الجهنميون جاء في حديث جابر وحديث عمران بن حصين أيضا مر معنا في الباب أنهم يخرجون من النار. فماذا قال يزيد الفقير؟ وقال كنت شابا أرى رأي الخوارج وكذا، فورد جابر يحدث بهذا الحديث، فقال يا أصحاب رسول الله تحدثون عنه ليست في القرآن، أتت آيات من الله صف العمران ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، وكذلك يريدون أن يخرجوا من النار وما هم خارجين منها، كلما أرادوا أن يخرجوا من غم أعيدوا فيها. استمر بآيات، قال إنك تقرأ القرآن واحتج عليه بما قبل محمود، قال إنه هو الشفاعة، وبعض الروايات قد تقرأ ما قبلها فإذا هي في الكافرين. ثم حدثه حديث النبي صلى الله عليه وسلم في خروج قوم من النار. طبعا قال تركنا رأينا كالجماعة، لم يخرج منه قبل إلا واحد ولا اثنين، ذكر العدد. المقصود أن الشفاعة التي نتكلم عنها قد تكون في عقوبة الذنوب، يعني استحقاق العذاب، فتأتي الشفاعة فتصرفه أو تخففه، وإما أن تكون وإما أن تكون في قوم حلت عليهم العقوبة. هذا الكلام الجهنميون، هؤلاء الجهنميون الذين هم عتقاء لهم من النار يخرجون من كما جاء في بعض الروايات التي سمعها بضائر بضائر بالضاد، ومعناها جماعات جماعات. وقد جاء في بعض الأحاديث الذي أخرجه أحمد في مسنده وغيره في هذا المعنى أن الله تبارك وتعالى يخرج، يقول الآن أخرج بعلمي ورحمتي، فيخرج أضعاف أضعاف ما أخرج الرسل والمؤمنون الملائكة، يعني الشفاعة. وإذاك أعظم الشفاعة شفاعة رب العالمين سبحانه وتعالى. نعم. المقصود يخرجون ضبائر ضبائر، وصفوا بأوصاف أنهم ينبتون كحمل السيل، وأنهم يخرجون كالثعارير في بعض الروايات، واضح. وفيصيرون كالضغانيس، جمع ضغنوس، هذه رواية البخاري صحيح. هذه كلها يعني بعضهم يقول شبه العصفور الذي يسرع نباته وكذا، وقد امتحشوا سبحان الله، يعني احرقهم احرقتهم النار، صابوا منها يعني بلاء وعذاب، فتأتي الشفاعة فتخرجهم من النار. هنا جاء في الحديث فيقول الذين كفروا يكذبون يقول والله ربنا ما كنا مشركين، يقسمون بالله قل ما كنا مشركين، انظر كيف كذبوا على أنفسهم، صلى الله السلامة والعافية. طبعا الأسباب الموجبة لزوال العقوبة عندنا السنة الجماعة مرتبطة في الفسق الملي الموحد من أصحاب الذنوب، أن منها أن أولها التوبة، وهذا متفق عليه بين المسلمين، أن التوبة وفائدة فيما يزيل العقوبة عن العبد أو يرفع العقوبة عنه. أولها التوبة، قال الله عز وجل قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال الله سبحانه يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. وقال الله عز وجل ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم. والسبب الثاني من أسباب زوال العقوبة ويعني عن الأب الاستغفار والتوبة هي الرجوع عن الذنب مع الندم عليه والعزم على عدم العودة إقلاع عنه فورا، والاستغفار بعدها يكون في حال تذكر الذنب بعد التوبة. ولذلك جاء في الصحيحين في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب عبد ذنبا فقال أي ربي أذنبت ذنبا فاغفر لي، فقال علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي. ثم أذنب ذنبا آخر فقال أي ربي أذنبت ذنبا آخر فاغفر لي، فقال ربه علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء. قال ذلك في الثالثة أو الرابعة. وفي صحيح مسلم الحديث أبي بن كعب لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ثم يستغفرون فيغفر لهم. نعم، فالاستغفار هو مرتب بعد التوبة، وهو في حقيقته إنابة وإصلاح واضح بعد الإقلاع من الذنب، أن يصلح العبد من نفسه. يعني شخص مثلا تارك صلاة يترك ترك الصلاة يجتنب أنه يكون مضيع للصلاة، وإنابته أن يحافظ على مواقيتها ويحافظ على وضوئها وخشوعها نحو ذلك، يعني زيادة من الخير بعد ذلك. ولذلك ربنا تبارك وتعالى تكون الإنابة بعد التوبة، فهي مقام الإقبال. وبه فسر بعض السلف قول الله تبارك وتعالى في إبراهيم أنه وصفه أنه عبد منيب، إن إبراهيم لأواه لأن إبراهيم لحليم أواه منيب، حليم وهو وصف أرفع من العقل كما قال ابن أبي سلمة رجع ابن أبي سلمة. نعم، ففيه زيادة كمال العقل وأواق كثير التأسف على الشرك وعلى يعني الحزن يعني في ذات الله تبارك وتعالى، ومجيب المقبل على الله عز وجل وعرضه عن من سواه. نعم، السبب الثالث الحسنات الماحية. قال الله تعالى وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام الصلوات الخمس في رواية الجمعة إلى الجمعة، رمضان إلى رمضان في رواية، العمرة إلى العمرة، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. وقال عليه الصلاة والسلام من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال عليه الصلاة والسلام من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم فتنة الرجل في أهله وماله وولده تكفرها الصلاة والصيام والصدقة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وقال عليه الصلاة والسلام الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، والحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. طبعا هذا في بعض الأحاديث التي فيها ضعف لكن يشهد لها الذي سبق. فلذلك الحسنات الماحيات تكفر، طبعا اجتنبت الكبائر. وقد جاء في الوضوء أن يكفر الجراحات الصغار، فهو يغسل الدرن كما قال سلمان يغسل الجراحات الصغار، أما الكبائر فالأصل لا تكفر إلا التوبة، هذا الأصل. لكن هل ممكن هناك حسنات تمحو الكبائر؟ نقول نعم، أعظم الحسنات التوحيد. ولذلك في حديث معاذ ألا إله إلا الله هي الحسنات، قال هي أحسن الحسنات أو أفضل الحسنات. فلذلك من حيث الأصل أنها شرط في تكفير الفرائض للذنوب، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لكن مع إذا فعل الفرائض مع فعل الكبائر هل لا تكفر له الذنوب؟ نقول تكفر، أن الله يغفر لمن شاء إلا الشرك سبحانه وبحمده. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث أنس بن مالك أن الله تبارك وتعالى قال لابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطأ إلى أن قال يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أو لأتيتني بقراب الأرض مغفرة. نعم لا أتيتك يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيت لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. نعم فهذا دل على أن اجتناب الشرك والتوحيد يعني قد يكفر الذنوب ما عظم التوحيد. وحديث البطاقة يشهد لهذا المعنى. هذا السبب كم؟ الرابع. طيب نعم حسنة المعية والأول التوبة والثاني الاستغفار والرابع ما هو؟ الرابع نقول التوحيد. نعم التوحيد نعم الحسنة يعني المحية المنصص عليه أنه يغفر الكبائر والصغائر. والخامس أن من الحسنات أو من الأسباب الموجبة للغفران المصائب. نعم فالمصائب والحق في حديث أبي سعيد حتى شوكة يشوكها. نعم كل شيء طيب حتى نوفي العشرة حتى تكون مضبوطة نقول في الحسنات المحيات أعظم التوحيد أجعل التوحيد مع الحسنات المحيات. طيب فيكون هذا السبب نقول السبب الرابع المصائب المكفرة المصائب واضح فإنها تكفر الذنوب. قال عليه الصلاة والسلام عجبا لأمر المؤمن. وقال عليه الصلاة والسلام ما من يعني ما يصيب المسلم من هم ولا غم ولا غصب ولا نصب حتى شوكة يشكوى إلا كفر عنه من خطايا. الخامس الدعاء. الدعاء الدعاء يدفع العقاب. دعاء المؤمن المؤمنين لبعضهم البعض وهذا نوع من الشفاعة مثل صلاة الجنازة. في هذه عائشة وأنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون 100 كلهم يشفعون إلا شفعوا به. وفي حديث ابن عباس من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعه الله فيه رواه مسلم. وهذا دعاء له بعد الموت. والسبب كم بعد ذلك؟ السادس أعمال البر التي تعمل للميت بعد موته كالصدقة وتعليم العلم والولد الصالح يدعو له والعتق والحج عنه والصدقة عنه هذه كلها تكفر عن الميت بعد موته تكفر عن الذنوب وما استوجب من عقوبة. وهذا لا يعارض كما قال النحاس قول الله تعالى ليس للإنسان إلا ما سعى. وإذا كان الحديث المحققين منه كالشافعي وأحمد وإسحاق جمعوا بين وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وبين القرب لأن فيها نصوص خاصة واضح. وهذا مما دائما نوجه له الطلاب أن الظاهر من القرآن لو أخذت به قلت لا ينفع الإنسان إلا ما سعى ولا تنفع صدقة ولا حج ولا ذلك لكن جاء نصوص بذلك. الظاهر من القرآن ثم الظاهر من السنة جمعا ثم لا تعارض إن حال جمع بينهم جمع. طيب لو كان هناك وقت لا ذكرت لكم تفصيل قولي تراجعونه في الناس كل من سواه. نعم وليس للإنسان إلا ما سعى. طيب سبب السابع الشفاعة التي ندرسها الشفاعة وأعظمها شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الذنوب. قد تواتر عنه صلى الله عليه وسلم حديث صحيح شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وأيضا كان بهذا اللفظ يعني في بحثه لكن الذي تواتر عنه الحديث الخروج من النار وحديث أيضا لكل نبي دعوة مستجابة حديث روية في الصحيحين وغيرهم لكل نبي دعوة مستجابة وإني خبأت دعوتي شفاعتي لأمة يوم القيامة وهي نائلة إن شاء الله لمن مات لا يشرك بالله شيئا. كذلك أيضا فضلت الأنبياء بستمائة الشفاعة. وكذلك في الحديث مر معنا خيرت بين أن يدخل نصف أمتي الجنة وبين الشفاعة اخترت الشفاعة. نعم يعني أعم وأكثر السبب بعدما الثامن ما يحصل في القبر من الفتنة والضغط والروعة هذا كله مما يكفر بخطايا الجحيم ويصيب الأموات من ما يتعلق بأهوال القبور هذا مكفر للذنوب. نعم كضغطة القبر وفتنة القبر وروعة القبر بل من السكرات نعم كلها تكفر للذنوب. ولذلك لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليه ابن مسعود رأى يوعك قال إنك لتوعك وعكا شديدا قال إني أوعك ما يوعك الرجلين منكم قال ذلك لأن لك أجر يعني أكثر قال نعم ضعف له الأجر عليه الصلاة والسلام. السبب التاسع أهوال يوم القيامة وقربها وشدائدها أهوال الموقف هذه مما يكفر الذنوب عن الموحدين تخفيف عن الموحدين. العاشر رحمة الله وعفوه ومغفرته وهذا ليس فيه سبب من العباد واضح ليس فيه سبب ظاهر من العباد رحمة الله وعفوه ومغفرته نعم بحكمة ويقضي ربنا ما شاء. فهذه العشرة نقول هي الأسباب التي تسقط العقوبات عن أهل الكبائر. نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. طيب نرجع لما ذكر المصنف فيما يتعلق بحديث الباب ذكر حديث إنما هي لأهل الكبائر وذكر أيضا حديث شفاعتي لمن لم يشرك بي شيئا هذا شرط الشفاعة تكون في الموحد وذكر حديث إن لكل نبي دعوة مستجابة وإني نعم خبات دعوة هذا حديث مروي الصحيح وغيره من الأحاديث. كذلك إن الله خيرني من أن يدخل نصف أمتي شفاعة طبعا أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله الله خالصا من قلبي. أيضا ما ورد أيضا في أنه قوم يخرجون من النار ويدخلون الجنة بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة المؤمنين هي شفاعة الرسل كما جاء في مسلم الرسل كلهم يشفعون في أممهم والنبي يشفع في أمته. ولكن أبو عوانة في المستخرج يقول أمته يعني المسلمون الذين اتبعوه اتبعوا النبي الأمي يعني الذين من أمته أما الأنبياء الآخرين عليهم الصلاة والسلام جميعا كل يشفع في أمته لكن أعظم شفاعة في الأمم هي شفاعة النبي أمته صلى الله عليه وسلم. خلينا من شفاعة الموقف هذه في كل الناس مؤمنهم وكافرهم واضح. أما الشفاعة التي في أمة النبي صلى الله عليه وسلم هي خاصة بأمته وتكون أكثر من الأمم السابقة واضح لأنه لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها في الدنيا إلا النبي عليه الصلاة والسلام خبأها واضح إلى يوم القيامة. لكن هذا أنه مع أنه بجمع بين الأحاديث في شفاعته الخاصة صلى الله عليه وسلم أن شفاعته عظيمة وحد له حدا جميع ولذلك يقول إلا نعم حدا له حدا نعم فيحد لحدا نعم هذا الحد الله أعلم به لكنها هي نائلة إن شاء الله على قدر المشيئة لأن لها ظرف ووقت وتنزيل فالأمر كله لله وهي نائلة إن شاء الله. طبعا آمن أمة النبي من يشفع وجاء بحديث ابن مسعود أن أول من يشفع جبريل وميكائيل وكذا هذا حديث مروي في بعض الكتب الاعتقاد ولا يخرج وقد أعله أحمد السكرة. وكذلك أن عثمان يشفع وهذا جاء نعم قرأناه في مرسل الحسن البصري صحيح الإرسال ومرسلات الحسن مقبولة على فكرة ما فيها إشكال كما قال أبو زرعة ولا من يشهد لها. وقال في بعض الأحاديث أشفع في أكثر من العينين يعني رجل يدخل الله عز وجل بشفاعته وناس الجنة أكثر من العين من ربيعة والمضر. فقال رجل وما ربيعة من مضر يعني حي واحدا في كل حي يبلغ هو حي واحد فما ربيعة من مضر قال إنما أقول إنما قولت فأقول يعني دليل أن السنة واحد طبعا حديث لما في ضعف لكن روي من وجوه يعني ومحتج به في كتب الاعتقاد. كذلك شفاعة العلماء ذكر هنا يعني من شفاعة المؤمنين شفاعة العلماء الشهيد عند الله عز وجل تسع خصال حديث في ضعف هذا لكن معناه صحيح مروي في كتب الاعتقاد والشهيد له منزلة نعم شهداء وجاءت فيه أثار موقوفة عن عبيد بن عمير في آثار موقوفة عن عبيد بن عمير في شفاعة الشهيد، وحديث أم الدرداء بعضهم عنه بالدماري تكلم فيه وكذا، لما قالت مسح على رؤوسنا فإني أرجو تكونوا من شفاعة أبيكم شفاعة الشهيد في 70 من أهل بيتي تحديدنا. هذا فضل. كذلك حديث علي هذا لا يصح في ضعف حديث، قد ورد موقوفا عن بعض السلف من قرأ قرآن محمد صدره ادخل الله عز وجل بشفاعته وشفاعه عشرة من عشرة من أهل بيته كلهم قد وجبت لهم النار. نعم، بعضهم يروي موقوف عن علي كذلك. نعم نعم صحيح. كذلك حديث سبق معنا حديث إسحاق بن أبي فروة إسحاق بن أبي فروة مضى معنا حديث هذا الباب. حديث إسحاق بن أبي فروة في أيضا في باب الشفاعة، سألت الله عز وجل الشفاعة لأمتي فقال لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال قلت ربي زدني، قال فإن لك مع كل 70,000، قلت زدني زدني فحث إلى خير. وفي قول أبي بكر إنما نحن حفنا من حفنات لما قال صلى الله عليه وسلم صدق أبو بكر. الحديث في إسحاق بن عبد الله بن فروة مطروق، طرق ضعفه جدا. طيب في شفاعة ذكر هنا شفاعة العلماء ذكر مسألة مهمة في قصة كعب الأحبار مع العباس رضي الله عنه، قال لما تكلم محمد الحسين رحمه الله عن شفاعة أهل البيت، أهل البيت المسلمين ما من أهل بيت نبي. طيب هذا كلام كعب الأحبار، وقد احتج به أحمد في فضائل العباس، وقد روي في الحية أيضا. العباس كان أعمى، قد عمي في لما كبر رضي الله عنه، فأخذ بيد كعب الأحبار يعني نوع من الصدقة، قد ورد أنه من الصدقة أنك تهدي الأعمى الطريق. قال إني أدخل هذا الشفاعة، شو معنى الكلام؟ معنى كعب الأحبار يقول له هذا الذي أفعله معك اليوم، هذا الخير الذي فعلته أنا أفعله لكي تشفع لي يوم القيامة. فقال له هل الشفاعة إلا للأنبياء؟ ولو كان يتكلم على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم كما في بعض الأراضي حال الأثر، لأن بعضهم يكفر بالصورة يقول لك جاءت الحي كان يقول له اشفع لي يوم القيامة إذا شفعك الله عز وجل، يقول له شرك أكبر. هذا الظواهر من حزم الطريق من حزم الإجماع. فهو يقول لك الآن الأثر أنه كعب الأحبار فعل هذا مع العباس بن عبد المطلب، هو يريد شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هذا من أهل البيت. نقول لا، لو كان كذلك لو كان العباس في ماذا بقى والشفاعة للأنبياء، ثم جاء صريح إليه قال تشفع لي بها يوم القيامة، تشفع لي بها يوم القيامة. الخطاب كان خطاب للعباس، قال وهل لي شفاعة؟ سبحان صريح، قال نعم ليس أهل بيت نبي إلا كانت له شفاعة. وأيضا فعل مع الحسن بن علي، حسين بن علي في العابدين أيضا ثبتت هذا الأثر. فقال عباس لما قال إني أخشى بها الشفاعة، قال عباس وهذه شفاعة؟ قال نعم. هذه الأثار ثابتة في الباب، نسأل الله السلامة والعافية. معنا الوقت ولا؟ نعم تفضل. طب الآن فقط حتى نفهم الشفاعة التي تكون لنبينا صلى الله عليه وسلم، هذه أنواع، وضع أنواع الشفاعة أنها أنواع، أنه هناك شفاعة عامة تكون فيها الموقف، ثم شفاعة في إدخال قوم الجنة بغير حساب، في قوم استوجبوا النار ثالثا، قوم استوجبوا النار بذنوبهم فيشفعهم فيه فيشفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم، الرابع في من دخل النار فيخرج منها وهذا للنبي وغيره صلى الله عليه وسلم، الخامس في زيادة الدرجات الجنة بالجنة استفتاحهم لها، وكذلك بعض المزيد سابعا وهي الخاصة بأمه. هذه كلها خصه الله تعالى بهكذا له الشفاعة العظمى كما خصه الله بها بعد إذن الله إلى كما يرى كل قبولين على الله ترى. وثانيا يشفع في استفتاح دار النعيم لأولي فنعم. طيب يقول هذا وهاتان الشفاعتان قد خصتا به بلا بكران اللي لا يشرك فيهما. طيب يبقى الآن شفاعة في الخروج من النار وثالثا يشفع في أقوام ماتوا على دين هدى الإسلام أو بقته كثرة الأذان فأدخلوا النار بلا الإجرام أن يخرجوا منها إلى الجنان بفضل رب العرش ذي الإحسان. نعم هذه أنواع الشفاعة ملخص في هذه الأمية تقريبا سبكها يعني صراحة جمع الباب وحرره في هذه القضية. طيب هذه أنواع الشفاعة قد وزع ذكر الأحاديث من خلالها. شفاعة غير شفاعة غير النبي صلى الله عليه وسلم فضل الحديث الأول جاء في شريعة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة قال له قال له يعني يشعلني فيها قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال له جبة قال له جبة قال له أنتم منها فيها. حتى حديث أنس حتى في حديث أنس قال أين أطلبك شفاعة قال يجعلني منها قال أين أطلبك. طبعا بعض ضعف الاحاديث في الباب والطريقه الظاهريه المتاخرين يعني في رواه ضعيف قرن بالاحاديث وكذا هي تثبت في كتب الناشقه الله المستعان ما يدين يدين. طيب هناك غير صحيح ايضا عبادة بن الصمت لما بكى بعض السلف لما قال لئن شفعت لاشفعن لك مربوطه بالدين يعني لا هو يعني استدل بها مربوطه بالشرط صراحه لكن هي اطلاقها أو وجودها ما يضر لأنه هو مسلم ظاهر الصلاح سيموت. وفي كلا الحالتين أنت تؤمن أنه ما كانش لا يوجد أحد يشفع إلا من بعد إذن يعني الشرط متضمن بالكلام يعني ليس معناها لما يشترط نقول الكلام ولما يطلق بدون شرط نقول هذا شرك أكبر هذا ما له طبيعة. حتى الصحابة لما سأل النبي وقالوا لما يعني كنت فيها يعني قال هي نائلة إن شاء الله هذا القصة أسعد الناس بشفاعة هذه كلها نصوص عامة لكن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من جاء فيه النص لكن يقول يحد لحدنا حتى الأنبياء تعرف قصة إبراهيم هناك أعمال تشفع قد وردت أعمال تشفع من الأعمال التي تشفع مما تستوجب من الشفاعة قراءة القرآن وإيتاء الثواب هنا والقرآن نفسه جاء في الحديث اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه حديث أبي مام اقرأ الزهراوين بقرة وسورة آل عمران فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما الفرقان من بين صواف تحاجان عن أصحابهما اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة الصحراء. كذلك جاء في سورة الملك أنها تشفع بل قرأ القرآن وقال له اقرأ ورقة ويزاد بكل آية حسنة هذا جاء في موقفات كان ضعيف المرفوع في ضعف لكن جاء في موقفات جماعة من السلف رواه الدارمي في مسنده مما يشفع الصيام الصلاة الحج يأتي الصيام والقرآن يوم القيامة يشفعان للعبد يوم القيامة وضع لكل أعمال تكون بها الشفعة. كذلك لما تسمع المؤذن تقول مثل ما يقول ثم تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فإن من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله به عليه عشرة ثم تسأله الوسيلة ومن سأل لي الوسيلة وجبت له شفاعتي. الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم خاصة يوم الجمعة جاءت في ذلك أخبار أنه من أسباب حصول الشفاعة. لما يمنع الشفاعة الشرك هذا واضح. كذلك مما يمنع الشفاعة أو لا نقول يمنعها ولكن يمنع أن يكون صاحبها ممن يستأهل الشفاعة هو أن يشفع لأن كونك تشفع هذا اختيار من الله واضح ليس لكل أحد واضح إلا من جاء في النص. وإذا قال كانوا يرونه عثمان حتى قال الحسن من الصحابة كان يقول عثمان والمعني بأن يشفع في أكثر الحيين وكذا. نعم كذلك ممن يعني يستبعدون أو يستبعدون من الشفاعة. واضح من يستبعدون من الشفاعة أهل الأهواء. قد ورد في حديث صيفان أمتي ليس لهم في الإسلام نصيب لا تنالهم شفاعة. هذا حديث لا يصح قدرية والمرجع. لكن لهم معنى أهل البدع يزادون عن الحوض هم أبعد الناس عن الشفاعة لذلك متوعدون صلى الله عليه وسلم. طيب نعم نعم الأفراط نعم أفراط يشفعون نعم الذين ماتوا دون الحيض لا أنواع الشفاعة الأخرى أنا ما ذكرها قلنا صالح مؤمن ومسلم عموما لكن هذا يشفع هذا هذا يشفع مش كلمة المشفوع فيه مشفوع فيه غيب وهذا يشفع غيب لا نجد فلان يشفع ولك قال له ماذا قال له قال تشفع لي بها عند يوم القيامة لن أبدا بك قلنا له الصلاح واضح لكن لا نجزي إلا من جاء في النص أنه فلان هذا غدا يشفع في فلان أو هذا غدا يشفع في فلان هذا غيب هذا غيب إلا من جاء في النص والعلم لا لأنه قد تقوم بأسباب مانعة واللعامون والطعام ليسوا بشهداء ولا شفعاء قل عليه الصلاة والسلام الذي يكثر اللعب يكثر الطعام قل ليسوا بشهداء ولا شهداء شفعاء يوم القيامة معناه من الأسباب التي تجعل الأب قد لا يكون شفيعا ولا شهيدا أن يكون كثير الطعام كثير اللعب في غير موجب طيب نواصل تفضل قال رحمه الله تعالى كتاب الإيمان بالحرب الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم الذي أعطي النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أبو جعفر محمد بن صالح بن زبير العبري وقال حدثنا بلال بن الشري قال حدثنا عبد الله بن سليمان عن سعيد بن ابي عروبه عن قتاده عن سعيد بن ابي جهل عن جابر بن ابي طلحه العمري ان قبال مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلحق يوم القيامه قال بسنته ويبتعد القوم فقال مثل ما بين مقام هذا الى عمان قال سعيد فما بينه شهر او نهر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شرابه فقال أشد بياضا من اللبن وحدا من العسل يعب في ميزانه يصب فيه ميزان من الجنة أو مداده من الجنة يحبوها من ورق والآخر من ذهب حدثنا أبو بكر محمد بن الليث الجوهري قال حدثنا أبو هشام الرفاعي قال حدثنا محمد بن فضيل بن الأعمش عن عمرو بن مرة عن سعيد بن أبي جعفر عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تريدون علي الحوض وأنا أرد عن الناس بعصاي قلنا يا رسول الله ما عرضه قال كما بين مقام إلى عمان قلنا ما آنيته قال عدد النجوم فيه ميزان من الجنة أحدهما من ذهب والآخر من ورق من شرب منه شربة لم يظمأ من شرب منه شربة لم يضع بعدها أبدا قال ثوبان فادعوا الله عز وجل أن يجعلكم والديه حدثنا الفريابي وقال حدثنا صفوان بن صالح قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا يحيى بن الحارث الديماني وشيبة بن أحمد الأوزاعي قال سمعنا أبا سلام بن أسود يحدث عن ثوبان وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر حوضه فقالوا له من أول الناس مرودا له قال قرأوا المهاجرين الشعيثة رؤوسهم الدنيسة ثيابهم الذين لا يفتح لهم السدد ولا ينكحون المتنعمات ولا ينكحون ولا تنكح نعم ثاني في الأولياء البنات وهؤلاء شغلهم لا ينكحون المنعمات هم لا ينكحون أو لا ينكحوا لا ينكحوهم يعني. لا ينكحوهم أهل المنعمات. يعني أولياء المنعمات لا ينكحوهم. حدثنا أبو محمد بن صالح قال حدثنا هشام بن حسن الرازي قال أخبرنا محمد بن أبي ربيعة قال حدثنا هشام بن معن ولا بن قريظة قال ذكر أن أبا سمرة بن سلمة سمع ابن زياد يسأل ويحاور فقال ما الله حقا بعدما سأل أبا برزة الأشعري وبراء بن عازب بن عامر المزني فقال ما أصدق فقال أبو صبرة ألا أعبدك في هذا بحديث شفاء بعدني أبوك إلى معاونة في مال فرقيت عبد الله بن عمر حدثني عبد الله بن عمر بفيه فكتبته بيدي ما سمع من ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أزد حرفا ولم أنقص حرفا حدثني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث طويل قال فيه معينكم حوضي عرضه مثل طوله وهو أبعد ما بين ليلتي إلى مكة وذلك مسيرة شهر فيه أبارق أمثال كواكب وشد بياضا من الفضة من ولد فشرب منه لم يظمأ بعدها أبدا فقال ابن زياد ما حدثت الحوض حديثا هو أثبت من هذا أشهد أن الحوض حق وأخذ الصحيفة التي جاء بها أبو صبرة وحدثنا أبو العباس حامد أبو صبرة أبو صبرة وحدثنا أبو العباس حامد بن شعيب البلخي وقال حدثنا يحيى بن أيوب العابد قال حدثنا أبو إسماعيل المؤدب عن مجاهد بن أبي الشافعي قال حلق رجل عند ابن زياد فقال لا سقى الله من حوض محمد فقال له ابن زياد بن محمد الحوض قال نعم هذا انس بن مالك يحدث ان له حوضا فجاء انس فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان لي حوضا وانا فاحكم عليه حدثنا الفريابي قال حدثنا يزيد بن خالد بن جنوب بن الرملي قال حدثنا عبد الله بن وابي العمر بن الحارث في دنيا في حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رعى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال والذي نفسي بيده ليل دل الحوض عليه رجال حتى إذا عرفتهم حتى إذا عرفتهم رفعوا لي يختلجوني حدثنا أبو جعفر أحمد بن يحيى الحلواني قال حدثنا محمد بن صفاح الدولابي قال حدثنا أبو قتيبة بن هشام عن قتادة أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما بين راسيتي حوض ما بين راسيتي حوضي كما بين صنعاء إلى المدينة وكما بين المدينة وعمان وحدثنا أبو أحمد هارون بن يوسف قال حدثنا أبو أبي عمر قال حدثنا أبو عبد الصمد العبي حدثنا أبو عبد الصمد العبي عن أبي عمران الجوري عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله لا آنية الحوض قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها فليلة المظلمة المصرية من آنية الجنة يشكب فيه من زبائن الجنة من شرب منه لم يظمأ عرضه مثل طوله ما بين عمان إلى أين ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن عبد الحميد الواسطي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدقاقي قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله ما آنية الحوض قال والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبها في ليلة الظلماء المصحية من آنية الجنة من شرب فيها لم يظمأ يشكب فيه من زابان من الجنة عرضه من طوله ما بين عمان إلى أين باب وشد بياض من اللبن وأحلى من العسل أخبرنا الفريابي قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم قال سمعت سهلا يعني سهلا سهل السائل يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا فرضكم على الحوض من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا أخبرنا الفريابي وقال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا فرضكم على الحوض فلأنازعن رجالا منكم ولأغلبن عليهم فيقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك وحدثنا البريادي وقال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عن علي بن عبد الرحمن يكفي عن أبي هريرة قيل قيل يا رسول الله كيف تعرف أن يأتي من بعدك من بعدك الأمة؟ قال أرأيت لو كان لرجل خير غر حجزك في خير أمركم ألا أعرف خيره؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإن رأيت يوم القيامة غرا محجبي لما هو وأنا فارق على الحوض فليزادن رجال على الحوض كما يزاد البعير الضار. وحدثنا الفريابي قال حدثنا يزيد البخاري بن نوبي بن رملي قال حدثنا عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن عمرو بن الحارث انه كان مع ابي ايوب حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمه عن ام سلمه انها قالت كنت اسمع اذكر الحوض ولم اسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوما من ذلك وجهي مشرقني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس. فقلت لجاري استغفري عني. فقالت انما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقلت اني من الناس. فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني فرط لكم على الحوض فاياي لا ياتي احدكم فيذب عنه كما يذب البعير الضال. وذكر الحديث. وحدثنا ابو بكر بن ميسر قال حدثنا يوسف بن عبد الاعلى قال اخبرنا عبد الله بن وهب قال اخبرنا يعقوب بن حارث انه خيرا حدثه عن القاسم بن عباس بن هاشمي عن عبد الله بن رافع مولى ام سلمه عن ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم انها قالت كنت اسمع الناس يذكرون الحق ولم اسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما كان يوما من ذلك وجاري تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ايها الناس. فقلت لجاري استخري عني. فقالت انما دعا الرجال لم يدع النساء. فقلت اني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اني لكم فرق على الحوض فإياي لا يأتي أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال. فأقول فيما هذا؟ فقال إنك لا تدري ما أحدث بعدك. فأقول شحا. قال أبو بكر بن نيساموري ذكرت هذا الحديث لإبراهيم الأصفهاني فقال هذا حديث غريب كتب به إلينا يونس. قال أبو بكر بن نيساموري وسمعت أبا إبراهيم الزهري ذكر هذا الحديث فقال هذا في أهل الردة. وحدثنا أبو بكر بن نيسر وقال حدثنا حماد بن الحسن وضاق قال أخبرنا أبو عاصم قال أخبرنا أبو جريج وقال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرقكم بين أنا فرقكم بين أيديكم فإن لم تجدوني فأنا على الحوض وحوضي قدر ما بين ليلة إلى مكة. وذكر الحديث. حدثنا ابو بكر بن نيسابوري وقال حدثنا احمد بن منصور قال حدثنا ابو صالح قال حدثنا ابو ربيعة بن ابي الزبير قال اخبرني جابر بن عبد الله انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرطكم بين ايديكم فاذا لم تروني فانا على الحوض وحوضي قدر ما بين ليلة ومكة. فذكر الحديث. وحدثنا ابو محمد بن صائم قال حدثنا الحسين بن الحسن المروزي قال أخبرنا محمد بن أبي عدي قال حدثنا عبد بن أنس قال دخلت على ابن زياد وهم يتذاكرون الحوض فلما رأوني طلعت عليهم قال وجاءكم أنس فقالوا يا أنس ما تقول في الحوض؟ فقلت والله ما شعرت أن يعيش حتى أرى أمثالكم تشكون في الحوض لقد تركت عجائز بالمدينة ما تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عز وجل عنه إذا أحوض محمد صلى الله عليه وسلم. قال محمد بن الحسين رحمه الله الا ترون الى انس بن مالك رحمه الله يتعجب ممن يشك في الحوض اذ قال عنده ان الحوض مما يكون به الخاص والعامه حتى ان العجائز يسال الله عز وجل ان يسقيهن من حوضه صلى الله عليه وسلم. فنعوذ بالله ممن لا يؤمن بالحوض ويكذب به. وفيما ذكرنا من التصديق بالحوض الذي اعطى الله عز وجل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم كفايه عن الاكثار. والحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا وصلى الله على رسولنا سيدنا محمد النبي الامي وآله وسلم تسليما. نعم. هنا ذكر الاثار رحمه الله في الحوض. طبعا الحوض حوض النبي صلى الله عليه وسلم ثابت في القران على من جعل الحوض والكوثر هو النار الذي يجري في الجنة والحوض هو مصبهم. قال الله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. نعم في تفسير عطاء بن رباح قال حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. واضح. وإذا قد يشكب فيه بزمان هما من الجنة. واضح. في الكوثر في الجنة والحوض هو مصبه. وأيضا في حديث أنس دخلت الجنة فرأيت فيها نهرا حافتاه قيام الليل فضربت يدي إلى ما يجري فيه الماء هكذا فإذا مسك أذكر. قال عليه الصلاة والسلام فقلت يا جبريل ما هذا؟ فقال هذا الكوثر الذي أعطاكه الله. في أثر ابن عمر الكوثر نهر في الجنة حافتاه ذهب وفضة يجري على الدر والياقوت ماؤه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل. وقال ابن عباس إن الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه ومنه الحوض. قال أبو بشر فقلت لسعيد بن جبير إن ناس يزعمون أنه نهر في الجنة كما للقاعدة التفسيرية والآن يقول إن الكوثر الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه سيد بن عباس. فأبو بشر الراوي عن سعيد بن جبير يسأل في سعيد بن جبير يقول طيب الناس لا تقول ما في الجنة؟ فقال النار الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. وهذا السبب المنصور على نعم على جزء المعنى يعني. قلنا هذا أعظمه بعض أفراد العالم. ولأن الكوثر الخير الكثير من النبوة من الكوثر كما قال عكرمة وغيره. فالكوثر من خير الدنيا والآخرة. طيب هذا الكوثر الذي أوتيه نبينا صلى الله عليه وسلم هذا الحوض الذي من الله تبارك وتعالى به على نبينا عليه الصلاة والسلام قد ثبت في روايات كثيرة ومن قد جمعه بقي بن مخلد صاحب المسلم الكبير الأوز ولابن بشكوال أيضا زيادات عليه وغيره ممن جمع. قالوا تقريبا 57 صحابي رووا أحاديث الحوض في شكله في لون مائه هذا كله ريحه طعمه آنيته جاء شكله ما هو طوله وعرضه سواء طوله وعرضه كل منه هو مسيرة شهر. إذا قالوا زوايا سواء في عديد أبي ذر عرضه مثل طول زوايا الأركان فهو مربع مستوي الأضلاع لون الماء أبيض من اللبن سبحان الله ريحه أطيب من المسك طعمه أحلى من العسل صافي صفة الآنية جاء كيزانه كنجوم السماء كعدد نجوم السماء الأباريق هذه تحمل على ظاهرها الأباريق في كالنجوم عدد هذه صفته. طيب الآن الذي يعنينا في الحوض تثبيته المعتزلة غيرهم يردونه لأنه لا يقبل العقل الأشاعرة يقبلونه ظاهرا كشأنه في الأمور الأخروية لأن العقل يجوزه كما نص الجوهري وإلا هي الأمثلة في الحوض كثيرة جدا ومعروف لما من زياد وخاتم بالأثر الآجري كان ينكر الحوض لما كان واحد مع واحد إذا إلى الحوض قالوا هل من فرد النبي حوض قال لا نزلته منكر له عياذا بالله. فلما خبر بل في بعض الروايات سأل أنس ولم يستجب حتى أخبره أبو سمرة بأنه كان عاملا لأبيه عند المعاوية وكان التقى عبد الله بن عمرو بن العاص وحدثه بحديث سبب فيها لما حدثه حديث الحوض انه مما يرى عبد الله بن عمرو بن العاص فقال اشهد ان الحوض حق ورجع في توبه المرتد انه لما يرتد الانسان بانكار ما يعلم من الدين الانسان لانه الحديث يفيد العلم والعمل هذه القاعده الكلاميه التي أراد المعتزلة أن يشعرها أن الحديث أعاد تفيد العلم وتفيد العمل. أحمد بن حنبل سئل عندنا السؤال مباشر بيك أسئلة قديمة سأل المرومي نعم جدادي في المسودة سأله هل الأحاديث هناك من يقول أن الحديث يفيد العلم من العمل أو يفيد العمل من العلم. قال أحمد ما أدري ما استنكر تعجل منه. يعني هذه أسئلة ليست أسئلة المسلمين ولا مسائل المسلمين، أسئلة متكلمين الزنادقة. فلما يظهرك عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا يفيد العلم يلزمك أن تعتقد هذا الخبر في العمل، أنك تعتقد هذه العقيدة وتدين الله بها. بل ورد من جملة العمل كما قال أنس حد العجائز سبحان الله. ولهذا فائدة أنه يجوز الدعاء الصلاة بعد الصلاة، يجوز دعاء مطلقا، لأنه ماذا قال هو؟ قال لقد تركت عجائزا لا تصلي واحدة منهن صلاة إلا سألت ربها عز وجل أن يريد حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كان مما تدعو به العجائز. لماذا استدل أنس على وضوح المسألة؟ بالاستفاضة. ولذلك قلت محمد بن حسين ألا ترون إلى أنس بن مالك يتعجب ممن يشك في الحوض إذ كان عنده أن الحوض مما يؤمن به الخاصة والعامة، حتى إن العجائز يسأل الله عز وجل أن يسقيهن من حوضه. شوف ماذا قال؟ يؤمن به الخاصة والعامة، يعني شيء ظاهر إنكاره كفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. وضع جمعاني فهذا يبين لك وضع المسائل عند السلف. فما لك بعلو الله عز وجل واستوائه على خلقه؟ طيب ظهور المسألة ماذا؟ ظهور المسألة في صفة مخلوق أو في إثبات شيء مخلوق طريق السمع. فكيف استحقاق الله رب العالمين العبادة؟ فكيف بعلو الله بصفات الله بكلام الله تبارك وتعالى؟ عسى العذار ماذا يقولون؟ هذه حديث واضحة وضع جماعة. طيب هناك من يزاد عن الحوض يختلجون دوني. النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا فارطكم الحوض، فارطكم معنى أنا سابقكم أتقدمكم، والذي يتقدم القول ليوردهم الماء يسمى الفارط أو الفارط. واضح. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فارطكم على الحوض. طيب من يزاد عنه أقوام يختلجون. مثلا الاحتياج من الخليج كالخليج، اختلاج يعني الاختطاف اضطراب الحركة، يعني تكون كان حركة فيختلج يخرج صلى الله عليه وسلم يخرج. طيب هذه فيها الإخراج من الجماعة شي السر كما خرج منها بدينه فارق الصراط المستقيم فيخرج من الجماعة ويختلج. كذلك يا جماعة شوف الرب، كذلك البدع تختلج لك والاختلاج هو أن الإنسان يخرج دون أن يقصد الخروج. لما تقعد قاصد تخرج مثلا، أنت الآن جماعة جلسة تريد تخرج تستأذن ولا تخرج مباشرة تورق، هذا يقول تعمد. لكن لما تكون جالس ويأتي شخصيات تمسكك ويقريك تختلج، يعني خرجت دون قصد منك تعمد منك أن تخرج. هذا الجزاء من جنس العمل. كم من مبتدع ومحدث في دين الله رب العالمين هو لا يريد أن يفارق الجماعة. حتى لما ذكرنا النبي صلى الله عليه وسلم قال التارك لدين المفارق الجماعة، هو قال كذا تلازم، لأنه إذا ترك دين مفارق الجماعة ليس أنا دلالة اقتران كما فهم بعضه، أنه لما إذا ترك دين يزيد فارق الجماعة ويقاتل حتى يستوجب حد الردة مع التنويري، لا، هو إذا ترك دينه فارق الجماعة. نعم أحسنت. طيب النبي صلى الله عليه وسلم يعرف أمته لماذا؟ جب مسألة ترك الصلاة، هذا من أقوى الحديث في تقديري لتكثير ترك الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم سئل سؤال مباشر حديث أبي هريرة، ها يا نبي الله أتعرفنا؟ ماذا قال؟ نعم لكم سيما ليست لأحد غيركم تريدون علي غرا محجلين من آثار الوضوء وليصدن عني طائفة منكم فلا يصلوا، فأقول يا ربي إلى آخر الحديث. إذا هناك طائفة ترد. وجاء أيضا في حديث حذيفة من بركة ربيعية بن حراش صحيح مسلم لما ذكر وصف الحوض قالوا يا رسول الله ويتعرفنا؟ قال عليه الصلاة والسلام نعم تردون علي غرا محجرين من آثار الوضوء ليست لأحد غيركم صلى الله عليه وسلم والعافية. والنبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت لو أن رجل له خير غرة محجلة بين ظهر خيل برهمين برهمين درهمين ورهمين، يعني المراد ماذا؟ نفس الرجل، يعني درهم يعني سود لم يخالف هدم آخر، سيد أخرى محجر يعني لا علامات، وأخرى سود سود ميزة ميزة. نعم. قال ألا يعرف خيره؟ قالوا بلى يا رسول الله. فقال إنه يأتون ما يغر المحجرين من الوضوء، وأنا فارطكم على الحوض، ألا لا يزادن رجال الحوض كما يزاد البعير الضال النليل، ألا هلم فيقال إنهم قد بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. طبعا مر معنا في الآثار أنه حملت على أحسنت، حملت على أهل الردة، ولا توجيه جماعة من السلف كشريف وعبد الله البارك أنه تحمل على المرتدين الذين ارتدوا وماتوا على ردتهم، وكذلك تحمل على أهل البدع من بعد، فإن أهل البدع قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرجئة أو القدرية لا يريدون عليها الحوض، بل ماذا قال لما روى ابن أبي مليكة لما روى حديث الحوض من طريق أسماء لما روى قال اللهم إنا نعوذ بك أن نفتن عن ديننا، اللهم إنا نعوذ بك أن نرد على أعقابنا أو نفتن عن ديننا، لما كان يروي ابن أبي مليكة حديث الحوض نفتن عن ديننا ونرد على أعقابنا إما بالكفر إما بالبدع. فلذلك أهل البدع وأصحاب الذنوب الكبار هو تحت الوعيد. وقد ورد في حديث كعب بن عجرة أنه ممن لا يرد الحوض من أعوان الظلم، أحسنت سأل أحمد أنا بالحديث قال له عوض الظلم حديث صحيح، قال أحمد صحيح الحديث يعني يروى في كتب الاعتقاد ويروى في كتب السنة وعليه دلائل كثيرة جدا واضح. فلقى عليه الصلاة والسلام إمارة الصفة تعوذ بالله من قال الله الصفة قال أمراء يهتدون بغير يدي ويسلون بغير سنتي فمن صدقهم بكذبهم وأعانهم على ظلمهم. والآن شوف الحديث يكون عليكم أمراء ماذا؟ لا الحديث آخر، حديث يقول يستلمون إذا لم تسلموا طريق يسلكها السنة للطريق، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا يتخذ طريقة غير طريقة في الحكم والإمارة ويهتدون بغير يدي. طيب إذا لهم شيء يستمعون به ويسلكونه وليس هو الذي هدى النبي صلى الله عليه وسلم. طيب ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فمن صدقهم بكذبهم، لأن أصحاب الفترة يصدقوا بدعة. نحن الكلام العمومي طبعا. وأعانهم على ظلمهم فليس مني ولست منه وأنا بريء منه ولا يرد علي الحوض. هذا أحمد نزله في السجان ناس واضح. وذلك سفيان الثوري لما رأى رجلا من هؤلاء من أعوان الظلم خلقه قال أنتم ترون المبتلى فتقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاني به، يعني يرى أعمى أو يرى شخصا يعني ذعاها أو نحو ذلك، فقال تقولون الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به غيري وهو في ذلك يرجو أجره هذا الأعمى كذا. قال وترون هؤلاء يعني عوام الغرب وتقولون الدعاء وهو أي هذا يرجو أجره على ما يصنع، فكيف بها؟ يعني كلام عالي راقي في هذه القضية. إذن الحوض ثابت عند أهل السنة والجماعة كما ذكرنا بأدلة واضحة بينة لا يشك فيها. وقد حمل الذين يذلون عن الحوض على الكفار، على الكفار. قال محمد بن يوسف الفرابري، الفرابري يحكي رواه صحيح، ذكر عن أبي عبد الله يعني البخاري عن قبيصة، قبيصة عن قبيصة، وقبيصة هو ابن عقبة أحد شيوخ البخاري، عن قبيصة قال هم المرتدون الذين ارتدوا على عهد أبي بكر رضي الله عنه فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه. يحمل على هذا لأن كثير من الأعراب مش نفهمهم، هذه ممكن مش نثبتها لنفهمها، كثير من الأعراب كثير من بني حنيفة كذلك من بني تميم أسلموا ثم ارتدوا قاتلهم الصدق وأمر خالد بن الوليد فأنكأ فيه وفيه فقتل على الردة. واضح. ومنهم من رجع إلى الإسلام. واضح. منهم من رجع إلى الإسلام. ولذا التفسير قبيصة غير من السلف محمول على المرتدين. وبعضهم حمله على المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر. ويحمل أيضا على أهل الأهواء والبدع أيضا الذين يتكلمون في الذنب العام كالقدرية جاء في المرجية جاء في الخوارج والروافض ظلم المسرفين في الجو الذين يعينونه على ظلم هؤلاء كلهم ممن يزدون على الحوض. نسأل الله تبارك وتعالى أن يريدنا حوض نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجنبنا الكفر ما ظهر منه وما بطن وأن يجنبنا البدعة ما ظهر منها وما بطن. نعوذ بالله من البدع والأهواء والآراء فإن مما تزل به الأقدام ومما يوجب الطرد والإبعاد عن حوض نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هذه أهم مسائل تتعلق بالحوض. طبعا الآن قام الشريف منه ما لا يرضى أبدا البحث الذي يبحثه بعض الناس الحوض قبل الصلاة وبعد الصلاة. الظاهر هو أعلم أنه قبل الصلاة ودل بالترتيب اللي مشى عليه هنا شيخنا الآبري أنه بدأ ولا لا أرى مرتب يعني لكن الظاهر أنه بدأ بالشفاعة والحوض كثير بدأ بالشفاعة والحوض ثم بعدين يذكر الصلاة. الله أعلم. واضح أن الظاهر أن الحوض الحوض الكوثر في الجنة أما الحوض فيكون في العرصات قبل الصراط. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فكل من يري لا يظمأ أبدا. أما أنه يشرب من يده كما يدعو بعضه سألك أن نشرب من يده فلا تحتاج إلى بحث الآثار حتى نثبتها إن شاء الله. أما ذلك فمحل التوقف حتى يبحث فيها لأن بعض الناس كل شيء ونسألك أن نشرب من يده شريفة شربة من يده لا هو الآن يعني الأخبار فيها بحث دقيق شوي هل يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر لنا أن له كيزة هو صاحب حوض وفرطنا عليه طبعا لا يشرب أحد إلا الله عز وجل أعطاه وأعطيناك وهيبة من الله عز وجل وعطية من النبي سبحانه فالباب الأدب لا يتقدم أن يشرب بيد يديه من غير إذا لكن صفة الشرب هذا هو يعطيك فتشرب أو يقول لك مثلا اشرب فلان أو أنك أنت تأخذ وتشرب أو هو يسقي منه هذا الذي يقدر يدقق به لأنه حتى يقدر يقول من يده لأنه ممكن يكون توسع مقصود به أن يأذن لك هذا وفي بس لأنه هو عليه الصلاة والسلام صاحب هذا الحوض صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فيشرب منه حزبه أتباعه هذه ملته وهم الناس بهذا القناجي نسأل الله أن يجعلها منهم بمنه وفضله نكتب هذا القدر ونتم إن شاء الله في الدرس القادم إن يسر الله تعالى وعاد وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.